تتأثروا فالكافرون تألبوا في كل صيط للبلاد المسلمين تزربوا والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا أقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا أقاربوا وتقربوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم أحبتي في الله في هذا اللقاء الطيب المبارك في سلسلة تاريخ الحضارات والأديان. وتكلمنا في الحلقة الماضية عن فرقة الأحباش، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن فرقة جديدة وهي فرقة القاديانية الأحمدية، القاديانية الأحمدية. وسنتكلم تحت العناصر التالية كما عودناكم، تحت عناصر معينة سنتكلم عن التعريف بهم، أشهر الشخصيات، أهم العقائد، انتشار القاديانية أين تنتشر، ثم نتكلم عن حكم الإسلام فيهم. نبدأ بالتعريف بهذه الفرقة وهي القاديانية. فالقاديانية هي حركة نشأت في عام 1900 للميلاد، وكان هذا بتخطيط من الاستعمار الإنجليزي في القارة الهندية. نشأت في عام 1900 للميلاد، وكان هذا كما ذكرت بتخطيط من الاستعمار الإنجليزي في القارة الهندية، وكان الهدف من هذا هو إبعاد المسلمين عن دينهم، وإبعاد كذلك المسلمين عن فريضة الجهاد بشكل خاص، حتى لا يواجه المستعمر باسم الإسلام. وطبعا كان اللسان الناطق لهذه الحركة في ذلك الوقت هو مجلة تسمى مجلة الأديان، والتي كانت تصدر باللغة الإنجليزية. إذن القاديانية هي حركة وفرقة أنشئت من قبل الاستعمار الإنجليزي أيام الحكم الإنجليزي والاستعمار الإنجليزي في الهند، بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد. أما أبرز الشخصيات في هذه الفرقة وهذه الديانة، مؤسس الفرقة وهو رجل اسمه ميرزا أحمد غلام القدياني، ميرزا أحمد غلام القدياني، المولود في قرية قاديان في إقليم البنجاب من الهند. هذا الرجل ولد في عام 1839 للميلاد. وهذا الرجل ميرزا غلام أحمد القدياني كان ينتمي إلى أسرة وعائلة كانت تشتهر بخيانة الدين والوطن. نشأ غلام أحمد هذا الرجل تحت هذه الأسرة وفيا للاستعمار، كان وفي للاستعمار مطيعا بكل أحواله للاستعمار الإنجليزي. طبعا فتم اختياره لدور المتنبئ الكذاب حتى يلتف حوله المسلمين وينشغل به عن الجهاد الإسلامي ضد المستعمر الإنجليزي. طبعا كان للحكومة البريطانية المستعمرة إحسانات وكانت معونات كثيرة على هذه العائلة، فأظهروا الولاء لها. وكان طبعا غلام أحمد هذا الرجل الأول معروف عندهم باختلال في مزاجه، وكان كذلك يعني مبتلى بالأمراض المزمنة. هذا الرجل هناك من العلماء من تصدى لدعوته الخبيثة ونحلته الضالة، ومنهم ذلك الإمام رحمة الله عليه المسمى بأبو الوفاء ثناء الله الآمر تشري، وهو أمير جمعية أهل الحديث في عموم الهند، ورحمة الله على أهل الحديث في كل زمان وفي كل مكان. هذا الإمام الشيخ ثناء الله الآمر تشري كان يناظر ميرزا غلام وكان يفهمه بحجته رحمة الله عليه، وكان يكشف خبث الطوية التي كان يتستر بها ذلك الرجل وانحراف هذه النحلة. وحينما رفض أن يعود هذا الغلام أحمد القدياني إلى رشده، طلب الشيخ ثناء الله الآمر تشري أن يباهله، وباهله الشيخ حقيقة على أن يموت الكاذب منهما في حياة الصادق. كانت المباهلة تقوم على أن الكاذب يموت في حياة الصادق. طبعا يعني بقدرة الله وبرحمة الله ولكي يظهر دين الله الحق ويظهر الصادق من الكاذب، لم تمر سوى أيام قليلة حتى هلك ميرزا أحمد غلام القدياني، وكان هذا في عام 1908 للميلاد تقريبا، وذلك بعد أن دب في جسد هذا القدياني الكذاب الأمراض كالصداع والنوبات العصبية العنيفة والهستيرية، ثم بدأ يأتيه مرض السل وسلس البول. وفي آخر لحظات هذا الرجل كما ذكر من كتب عنه أنه كان يقضي حاجته عند فراشه، وكان القيء أكرمكم الله القيء يخرج من فمه، وذكرت بعض الصحف الهندية في ذلك الوقت كما ذكر ذلك الشيخ أحمد القصيل في كتابه سلسلة ماذا تعرف عن هذه الفرق، ذكر هذا الشيخ أحمد الحسين في كتابه أن النجاسة كانت تخرج من فم القدياني الكذاب قبل موته، وذكر أن روحه فاضت إلى ربه وهو يقضي حاجته في بيت الخلاء. هكذا مات ذلك الكذاب الذي كان طبعا يدعي النبوة، وصدق الله عز وجل الذي قال: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. هكذا مات المتنبئ الكذاب الذي طبعا كان يدعي النبوة أحمد ميرزا غلام. وننظر كيف مات إمام الأنبياء وأصدق الصادقين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ذلك النبي الحق، وكيف مات ذلك المتنبئ الكذاب. هذا مات والقيء يخرج والنجاسات تخرج من فمه، وكيف مات الصادق المصدوق محمد عليه الصلاة والسلام؟ تخبرنا بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها العفيفة الشريفة، التي كما قال بعض أهل العلم التي غار الطهر من طهرها رضي الله عنها. تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري، تقول: توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي، يعني في ليلتي، وبين سحري ونحري، وجمع الله بين ريقي وريقه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث في صحيح البخاري. انظر كيف مات النبي الصادق صلى الله عليه وآله وسلم، مات ورأسه بين سحر ونحر أم المؤمنين رضي الله عنه. بل وتقول عائشة رضي الله عنها كما ذكر ذلك الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، تقول عائشة رضي الله عنها: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحري ونحري. قالت: فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا يموت الأنبياء الصالحون الصادقون عليهم الصلاة والسلام. أما ذلك الكذاب فمات والنجاسات تخرج من فمه، وقيل أنه مات في دورة المياه. طبعا كما ذكرنا أن الشيخ ثناء الله الآمر فسري حينما نظره وكانت المناظرة أن الكاذب يموت في حياة الصادق، مات هذا المتنبئ أحمد ميرزا غلام بعد تقريبا 11 شهر أو 12 شهر، بينما هذا الإمام وهو ثناء الله الآمر فسري الذي نظره عمر أكثر من 40 سنة. انظروا إلى كرامة الله لأولياء الله، انظروا إلى منهج أهل الحديث رحمة الله عليه، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا على منهج أهل الحديث ويتوفانا عليه، إنه جواد كريم. أقول هذا الشيخ رحمة الله عليه ثناء الله الأمر تشري عمر قرابة 40 سنة وهو يفضح أهل البدع وأهل الانحرافات العقدية رحمة الله عليه، إلى أن توفاه الله، وكان آية من آيات الله عز وجل أن الكاذب مات بعد 11 شهر أو 12 شهر. وهذا الإمام من أهل السنة من أهل الحديث رحمة الله عليه عمر أكثر من 40 سنة يفضح أهل البدع وأهل الانحرافات العقدية وأهل الضلالات الذين دلسوا على المسلمين. طبعا المتنبئ هذا الكذاب أحمد ميرزا غلام ترك أكثر من 50 كتاب مع نشرات ومقالات، من أهم كتبه كتاب اسمه إزالة الأوهام، وكتاب إعجاز أحمدي، وبراهين أحمدية، وأنوار الإسلام، وإعجاز المسيح، وكتاب التبليغ وكتاب التجليات الإلهية. طبعا الرجل الثاني بعد هذا الرجل رجل اسمه نور الدين، ويعد الخليفة الأول للقاديانية بعد موت أحمد ميرزا غلام أو غلام ميرزا أحمد. من مؤلفات الرجل الثاني كتاب اسمه فصل الخطاب. ثم جاء بعده رجل اسمه محمد علي، وهو أمير الفرقة القاديانية اللاهورية، ويعتبر كذلك منظر ورأس القاديانية، وكذلك جاسوس للاستعمار، والقائم على المجلة الناطقة باسم القاديانية. طبعا قدم هذا الرجل ترجمة محرفة للقرآن الكريم إلى الإنجليزية، وحاول أن ينشر فيها المعتقد القادياني والضلال القادياني. من مؤلفات هذا الرجل حقيقة الاختلاف وكتاب النبوة في الإسلام. جاء بعده رجل اسمه محمد صادق، ويعتبر المفتي للقاديانية، من مؤلفاته كتاب اسمه خاتم النبيين. ثم جاء بعده بشير أحمد ابن الغلام، ومن مؤلفاته سيرة المهدي وكتاب كلمة الفصل. ثم محمود أحمد كذلك ابن الغلام وخليفته أو إحدى خلفائه، من كتبه كتاب اسمه أنوار الخلافة، وكتاب تحفة الملوك، وكتاب حقيقة النبوة. ولا ننسى رجل اسمه ظفر الله خان، رجل اسمه ظفر الله خان القادياني، وهذا الرجل عين كأول وزير للخارجية الباكستانية، وهذا الرجل كان له الأثر الكبير في دعم هذه الفرقة الضالة، حيث خصص لها بقعة كبيرة في منطقة وإقليم البنجاب لتكون مركزا عالميا لهذه الطائفة الضالة، وسموا هذه المنطقة باسم الربوة. طبعا أهم عقائد القاديانية حنذكرها الآن، بعد أن نقول أن غلام بدأ نشاطه، المؤسس غلام أحمد ميرزا القادياني بدأ نشاطه كداعية إسلامي، يعني تظاهر بأنه داعية إسلامي حتى يلتف حوله الأنصار والأتباع، ثم ادعى بعد ذلك أنه المجدد وأنه الملهم من عند الله، ثم تدرج خطوة أخرى فادعى أنه المهدي المنتظر، ثم بعد ذلك ادعى أنه المسيح الموعود، ثم ادعى النبوة وزعم أن نبوته أعلى وأرقى من نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك البخاري، الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تنبأ بخروج هؤلاء الكذابين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وهذا الحديث في البخاري ومسلم، وهناك زيادة في سنن أبي داود وسنن الترمذي بسند صحيح، وهي كذلك في السلسلة الصحيحة للإمام الألباني رحمة الله عليه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. انتهى. طبعا يعتقد القاديانيون أن الله يصوم ويصلي وينام ويصحو ويخطئ ويجامع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وصدق الله عز وجل الذي قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إضافة إلى أن القدياني يعني من سخافاتهم يعتقدون بأن إلهه إنجليزي، وأنه لا يخاطبه بالوحي إلا باللغة الإنجليزية. كذلك تعتقد القاديانية بأن النبوة لم تختم بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل هي مستمرة، وأن الله سبحانه وتعالى قد يرسل رسول حسب الضرورة. ويعتقدون أن غلام أحمد هذا القادياني الكذاب هو أفضل الأنبياء جميعا، وكذبوا، بل والله هو شر الدجالين الكذابين الذي تنبأ بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا يعتقدون كذلك أن جبريل عليه السلام ينزل على هذا الكذاب غلام أحمد، وأنه يوحى إليه، وأن إلهاماته مثل القرآن، ويقولون: لا قرآن إلا الذي قدمه المسيح الموعود أي الغلام، ولا حديث إلا ما يكون في ضوء تعليماته، ولا نبي إلا تحت سيادة هذا الكذاب غلام أحمد. ويعتقدون أن كتابه منزل واسمه الكتاب المبين، اسم كتابهم هو الكتاب المبين وأنه غير القرآن الكريم، ويعتقدون أنهم أصحاب دين جديد مستقل وشريعة مستقلة، وأن أتباع ورفاق وأصحاب الغلام هذا الكذاب في درجة الصحابة وكذبوا، بل حالهم كما قال الله تعالى: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. طبعا القاديانية تعتقد أن منطقة قاديان في منطقة اسمها قاديان في الهند، يعتقدون أن هذه قاديان مثل المدينة المنورة ومكة المكرمة، بل يرون، بل بعضهم يرى أنها أفضل من مكة والمدينة، ويعتقدون أنها أرض، أن أرضهم حرم وهي قبلتهم وإليها يحجون في عباداتهم. كذلك القاديانية نادوا بإلغاء عقيدة الجهاد في سبيل الله، والتي هي ذروة سنام الإسلام عند أهل السنة. الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، وأرادوا أن يلغوا عقيدة الجهاد ليرضوا أسيادهم الإنجليز المستعمرين. وعند أهل السنة والجماعة إن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، كما جاء ذلك في صحيح الجامع. وقول الله تعالى وهو يحث على الجهاد وعلى عظيم أجر المجاهدين في سبيل الله في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الجهاد ذروة سنام الإسلام، والجهاد كما قال أهل العلم موجود في الشريعة اليهودية وفي الشريعة النصرانية وفي شريعة الإسلام، لأن الله عز وجل قال: وعدا عليه حقا في التوراة، وهذا كتاب اليهود، والإنجيل، وهذا كتاب النصارى، والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. القاديانية تلغي الجهاد، تحرم الجهاد، أما أهل الإسلام الحقيقيين وهم أهل السنة يرون أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، أعلى ما في الإسلام هو الجهاد في سبيل الله. طبعا هذا الأمر أدى إلى أن القاديانية يطالبوا بالطاعة للحكومة الإنجليزية، وهذا من أعجب العجب أنهم يطالبون بل الطاعة العمياء للحكومة الإنجليزية، لأنها بحسب زعمهم هي ولي الأمر عند القاديانية، وكل مسلم عندهم كافر حتى يدخل في القاديانية، كما أن من تزوج أو زوج من غير القاديانيين فهو كافر. وبعضهم قال أنهم لا يرون حرجا في شرب الخمور وفي تعاطي الأفيون والمسكرات والمخدرات، منهم من قال هذا القول، لكن يحتاج إلى تثبت وإلى توثق. أما انتشار هذه الفرقة، أين تنتشر القاديانية؟ معظم القاديانيين يعيشون الآن في الهند والباكستان، في دولة الهند وفي دولة باكستان، ولهم تواجد ملموس وملحوظ في ألمانيا وفي بريطانيا وفي فرنسا وبلجيكا، حتى في إسرائيل، كما أنهم يتواجدون في بعض دول الخليج، وكذلك لهم العديد من المجلات الأسبوعية والشهرية التي تصدر في نيجيريا وفي سيرياليون وغانا وكينيا وأندونيسيا، حتى في سويسرا، وكذلك في إسرائيل والدنمارك، حيث بلغ عدد المساجد لهم في العالم أكثر من 343 مسجد ينشرون فيها عقيدتهم الفاسدة المنحرفة. ولهم في أفريقيا وحدها أكثر من 5000 مرشد وداعية متفرغين لدعوة الناس إلى العقيدة القاديانية المنحرفة. أما حكم الإسلام في القاديانية، فقد حكم علماء الإسلام وقرارات المجامع الفقهية والفتاوى الشرعية بأنها فرقة كافرة بالله تعالى، وأن موتاهم لا يدفنون في مقابر المسلمين. وممن أفتى بهذه الفتاوى قرار رابطة العالم الإسلامي، وهذا كان في عام 1391 للهجرة، وكذلك فتوى من مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وكذلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي وعبد الله بن قعود والشيخ عبد الله بن غديان رحمة الله عليهم جميعا. إذن هناك فتاوى من رابطة العالم الإسلامي وكذلك من علماء الهند والباكستان، إضافة إلى فتوى التي ذكرناها من هيئة كبار العلماء بأنها أي القاديانية فرقة مارقة أي خارجية من الدين كافرة بالله تعالى، بل وأن موتاهم لا يدفنون في مقابر المسلمين. إذن الخلاصة أحبتي في الله أن القاديانية هي دعوة ضالة وفرقة منحرفة ليست من الإسلام في شيء، وأن عقيدة هذه الفرقة تخالف الإسلام في كل شيء، وينبغي التحذير من هذه الفرقة، ولا بد أن نحذر المسلمين من نشاطاتهم ومن ضلالهم. والواجب على العلماء وعلى طلاب العلم وعلى أهل الإعلام وعلى المسؤولين في كل مكان أن يحذروا من ضلال هذه الفرقة الضالة المضلة. هذا ما تيسر، ومن أراد أن يستزيد في بعض المراجع فعليه بكتاب القاديانية للشيخ إحسان إلهي ظهير رحمة الله عليه، وكتاب فتنة القاديانية لرجل اسمه عتيق العتيق وهذا كان قادياني سابق، وكذلك كتاب تاريخ القاديانية للإمام الذي كان يناظر هذا المدعي الكذاب وهو الشيخ ثناء الله الآمر تسري رحمة الله عليه. هذا ما تيسر في هذه الحلقة، وانتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى مع التنصير في العالم. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وصلى الله على نبينا وحبيبنا وخليلنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا مسلمون تأهموا فالكافرون تألموا في كل صيط للبلاد المسلمين تزرموا، والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا.